أتحداك بعد ما تسمع القصة دي إنك تبطل صلاة على حبيب قلبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا أردت تفريج الهم فالزم الصلاة على رسول الله، إذا أردت سعة الرزق فالزم الصلاة على رسول الله. قصة لها من العجب العجاب، اسمعوا بعدما تصلوا على سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: كنت ذات مرة في الحرم المكي، وإذ بي أرى رجلاً لا يمل من الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لاحظت إن الراجل لسانه مش بيبطل صلاة على النبي، فقلت في نفسي: أنا الإمام النووي ما وصلت مع ربي في الصلاة على رسول الله كهذا الرجل. فيقول: فلما تعجبت من أمره ذهبت إليه وقلت له: أمرك عجيب. قال لي: ليه؟ قلت له: أنت مش بتبطل صلاة على رسول الله، وأنت قاعد بتصلي على النبي، وأنت ماشي بتصلي على النبي، لسانك لا يمل ولا يكل من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل الذي يصلي على رسول الله للإمام النووي: حدث معي موقف بسببه لا أمل من الصلاة على رسول الله أبدا. ويبدأ الراجل يحكي موقف عجيب حدث معاه في الصلاة على رسول الله. قال الرجل للإمام النووي: كان والدي يفعل بعض المنكرات، إلا أنه كان دائما وأبدا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيبطل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل: لما مات والدي ووقفت على غسله قال: والله كان والدي من أصحاب البشرة البيضاء، وعند غسله تحول هذا البياض والجمال إلى سواد والعياذ بالله. فقلت: لعلها سوء خاتمة من المنكرات التي كان يفعلها والدي، وحزنت حزنا شديدا. يقول: فلما غسلناه وكفناه وحملناه وذهبنا به إلى بيت من بيوت الله لنصلي عليه صلاة الجنازة، فيقول: فأخذتني سنة من النوم فرأيت رسول الله محمد في منامي. بعد ما تصلي عليه شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. يقول: فرأيت النبي وهو يأتي إلى كفن والدي ومست يده الشريفة جسد والدي، فتحول السواد إلى نور أقوى من نور الشمس في كبد السماء بلمسة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، ولما هذا؟ فقال لي النبي: والدك كان يصلي علي في الدنيا فله شفاعة مني في الدنيا وله شفاعة مني في يوم القيامة. يقول الرجل: قمت من نومي ولم أصدق نفسي، فلما ذهبنا إلى القبر حتى ندفن والدي فقال: ففتشت عن وجهه فقال: أقسم بالله رأيت النور الذي رأيته في منامي بلمسة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله! فقال الإمام النووي: إنه علم الدنيا لذة وبركة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاوز من ربنا إن ربنا يجعل النبي شفيع ليك، صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاوز ربنا يفرج همك ويرفع كربك ويسد دينك، صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في دليل على الكلام ده يا شيخ؟ في دليل. سيدنا أبي بن كعب كان جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، أنا بصلي عليك كتير يا رسول الله، بس أجعل لي وقت في الصلاة عليك قد إيه يا رسول الله؟ النبي قال: ما شئت، وإن زدت فخير يا أبي، يعني صلي علي زي ما أنت عاوز يا أبي. فقال: لو أنا قاعد بدعي ربنا يا رسول الله هخلي لك ربع الوقت صلاة عليك. فقال النبي: ما شئت وإن زدت فخير. قال له: خلاص النص يا رسول الله. قال النبي: ما شئت وإن زدت فخير. قال له: تلتين وقت يا رسول الله. قال النبي ما شئت وإن زدت فخير. فقال سيدنا أبي اسمع أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. فقال النبي إذن يا أبي يكفيك الله همك، يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك يا أبي. يبقى ربنا يباعد بينك وبين الهم ببركة الصلاة على رسول الله، ربنا يغفر لك ذنوبك بالصلاة على رسول الله، ربنا يرحمك في الدنيا والآخرة بالصلاة على رسول الله. خد بقى البشريات الجميلة دي من بركة الصلاة على رسول الله، بس بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث سيدنا أنس بن مالك قال: قال النبي من صلى علي صلاة واحدة بأي صيغة تصلي بها على النبي، أسهل الصيغ صلي بها على النبي، قل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة الإبراهيمية وكلنا نحفظها، أي صيغة تصلي بها على النبي. لما تصلي على النبي مرة واحدة أول حاجة يقول النبي صلى الله بها عشرا، يعني ربنا يصلي على من يصلي على رسول الله. طب يعني إيه ربنا يصلي على من يصلي على رسول الله؟ قال أهل العلم صلاة الله على من يصلي على رسول الله رحمة، ربنا يرحمك في الدنيا والآخرة. رحمة الله بعبده في الدنيا اللي هو مين؟ أحسنت، اللي بيصلي على النبي، ربنا يرحمه في الدنيا فيباعد بينه وبين الهم والغم، ويرحمه الله في الآخرة فيباعد بينه وبين النار. تاني بشرة قال النبي والملائكة تصلي على من يصلي على رسول الله. طب يعني إيه الملائكة تصلي على من يصلي على رسول الله؟ تدعي للي بيصلي على النبي، إذا كان في هم تقول له يا رب فرج همه، إذا كان في مرض الملائكة تقول له ربنا يا رب اشفيه، إذا كان في دين الملائكة تقول له ربنا يا رب شوف يا رب، يعني كل حاجة هو فيها يخرج منها بدعوة الملائكة. ليه؟ لأن دعاء الملائكة مقبول، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما تصلي على النبي مرة ربنا يديك 10 حسنات، والحسنة عند ربنا مش بحسنة، الحسنة عند ربنا بعشرة، نضرب 10 في 10 يطلعوا 100. يعني لما تصلي على النبي مرة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك 100 حسنة ويغفر لك 10 سيئات وربما 100 سيئة، لأن الحسنات يذهبن إيه؟ يذهبن السيئات. طيب عاوز النبي يشفع لك، ياخد بإيدك يسقيك من حوضه الشريف، يشفع لك عند ربنا سلمك الله، لو انت من اهل النار تخرج من النار وتدخل الجنه، حتى ولو دخلت الجنه النبي يشفع لك فيخرجك من الدرجه اللي انت فيها الى درجه افضل منها واعظم منها من درجات الجنه. هقول لحضرتك على حاجتين سهلين جدا تعملهم وتمشي عليهم حتى تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الحقني يا شيخ بالبشريات الجميلة دي. رقم 1 قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا الله، حاجة سهلة جدا، سهلة خالصة. تصلى على النبي كده في كل صباح 10 مرات، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى تصلي على النبي في كل صباح كم مرة؟ 10 مرات، وفي كل مساء 10 مرات. اللي يعمل كده يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. حاجة سهلة خالص، وانت خارج من بعد صلاة الفجر، وانت رايح شغلك، وانت راجع من عملك، تصلي على النبي 10 مرات في كل صباح وفي كل مساء. الأمر الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر وقال مثل ما قال، يعني بعد ما بتسمع الأذان تردد معاه وتقول معاه، وبعد ما المؤذن ينتهي وخلاص خلصت معاه تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة